من تاريخ الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما عرفناه أيضا من تاريخ رسالتنا الخاتمة الأخيرة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا بدعا من الأمم، إنما هم أمة من أمة من الأمم، وهي أمة خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. عندما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية بهذه الدعوة في مكة، وقف المشركون منها موقفا صعبا، عذبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، عذبوا الأحرار وعذبوا العبيد، عذبوا كل الذين اعتنقوا رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل وعذبوا الداعي محمد صلى الله عليه وسلم. وظل هذا قرابة 13 عاما يتجرع المسلمون فيها غصص المرارة، ويتحملون من الاضطهاد والتعذيب ما يتحملون، ولم يستطيعوا ان يواجهوا عدوا. وشاء الله سبحانه وتعالى ان ياخذوا طريقهم الى الهجرة الى المدينة المنورة. وكانوا قبل ذلك لم يفرض عليهم القتال في مكة، ولما آلت إليهم الأمور ومن الله عليهم بأن فتح لهم قلوب بلد كان أصحابها قبل أن يهاجر إليها المسلمون، كان أصحابها على غير الإسلام، ففتح الله قلوبهم وشرح الله صدورهم للإسلام، وأصبحت المدينة دارا ومأوى للمهاجرين المستضعفين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت لهم دولة، أصبح للمسلمين دولة. وفي العام الثاني للهجرة فرض على المسلمين القتال. ضمن المسلمون الذين هاجروا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن هؤلاء الأصحاب من المهاجرين أن الأمر سيصبح أمر أمن وطمأنينة واستقرار وسلام، لكن الله فرض عليهم القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهنا الختام، ولله عاقبة الأمور. عاقبة الأمور لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واستقبل المسلمون أمر ربهم في رضا نفسه وطمأنينة بال وانشراح صدر، وظلوا على هذا المستوى يبيتون في الحديد ويستيقظون بالحديد استعدادا لملاقاة الأعداء. عندما نزلت هذه الآيات ظل المسلمون في استنفار في ليلهم ونهارهم في بيوتهم وفي متاجرهم، ظلوا هكذا قرابة العشر سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يغزو غزوة ويرسل سرايا ويغزو بعد ذلك وهكذا، حتى جاء واحد من المسلمين، رجل من المسلمين من الصحابة، يا رسول الله أنا ظل أبد الدهر هكذا، أبد الدهر هكذا خائفين غير مطمئنين ولا آمنين، فنظل هكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجتمع الرجل الواحد منكم في جمع عظيم من الناس وهو آمن ليس معهم حديدة، وهو آمن ليس معهم حديدة ليس معهم سلاح. فهل تحقق هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك. هل تحقق هذا؟ ونزلت الآية القرآنية التي تبين هذا جيدا وتقول للمسلمين ليست المسألة مسألة أماني وليست المسألة مسألة أراجيف وليست المسألة مسألة جدال وليست المسألة مسألة اقتراح، على الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين دون أن تكون هناك مؤهلات للنصر. نزلت الآيات واسمعوا الآيات في مضمونها، وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعد بثمن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا لا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اسمعوا الآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أيها الإخوة الأحباب، وانتصر الأفغان ودخلوا كابل وانتشرت الأراجيف وطالت الألسنة وجادل المجادلون واقترح المقترحون على الله سبحانه وتعالى، لكن قدر الله عز وجل ماض ونصر الله عز وجل محقق ووعد الله عز وجل لا بد آت، مهما تحدث المتحدثون ومهما أرجف المرجفون، لكن لا بد من شيء حتى يعقل النابهون أمر الله ووعد الله عز وجل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا يشركون بي احدا من البشر، لا يشركون بي هوى نفس، هوى النفس، لا يشركون بي مطامع دنيوية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله لا يتخلف. يقول الكثير إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أي نصر الآن للمسلمين في الحياة الدنيا؟ اليهود يتربصون بهم وأخذوا أرضهم واغتصبوا ديارهم بل وانتهبوا أموالهم واستحلوا حرماتهم بل وداسوا مقدساتهم بل وخربوا هذه المقدسات بل وروعوا الذين يؤدون فرائض الله في المساجد. أي نصر هذا الذي يقول الله عز وجل عنه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ وأي نصر هذا الذي حققه الله لهؤلاء المجاهدين؟ ثم بعد ذلك نرى الأجهزة تقول إنهم يحملوا بعضهم على البعض الآخر سلاح. هذه الأجهزة التي تتحدث الآن والتي تشيع الأراجيف الآن، ما ميولها؟ ما اتجاهها؟ ما حرصها على الإسلام؟ أليست هذه هي الأجهزة التي كانت تقول يوم أن قام الأفغان هؤلاء هم الثوار الذين يريدون الاستيلاء على السلطة ويريدون قلب نظام الحكم؟ ألم تكن هذه الأجهزة هي التي قالت هذه الكلمات؟ وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصر هؤلاء وأن يقولوا لسنا ثوارا وإنما نحن مجاهدون في سبيل الله. وتمت لهم نيتهم. ربما يحدث في الأمر شيء، وهل نحن نملك القدر؟ ولله عاقبة الأمور. عاقبة الأمور لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إنهم أخذوا طريقهم لكنهم أعطوا درسا لهذه الأمة. إن معركة المبادئ، معركة المبادئ الصحيحة لا بد وأن تنتصر لا محالة. حتى ولو انتصرت يوما واحدا، حتى ولو انتصرت لحظة واحدة، لا بد أن يحقق هذا النصر في دنيا البشر وفي عالم الأرض. واسمعوا، قولوا لي بالله عليكم، إبراهيم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء نصره الله على عباد الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فلما ضاقوا به ذرعا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أي نصر لإبراهيم عليه السلام عندما أخذ وألقي به في النار؟ أي نصر؟ أخذ وألقي به في النار. فليقل لنا المقترحون الآن، فليقولوا أي نصر هذا؟ إنه ليس، إنه نصرا في منطوق العقيدة. لقد انتصرت عقيدة التوحيد على عقيدة الأصنام والشرك والكواكب عندما قالوا له حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وعندما قالوا ألقوه في النار قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، هدد يا عم، هددوا، قولوا وتشككوا ما شئتم أن تتشككوا، لكن شيئا واحدا لا بد أن يعقله أتباع هذه العقيدة، إن الإصرار على المبدأ والالتزام بالفكرة والموت في سبيلها إحياء لها ولو للحظة واحدة. فليضع هؤلاء المتشككون ألسنتهم وليلوفوها بل ولينبغوها بل وعليهم أن يهضموها، لأن الإسلام لا يقبل اقتراحات من أحد. قولوا لي بالله عليكم، في منطوقنا نحن البشر ألقي به في النار وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. نعم. كان نصرا عندما ألقي به في النار، وكان نصرا عندما خرج سليما معاذا من النار. وهذه نعمة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مثل آخر نذكره لكم لعل الله سبحانه وتعالى يشرح الصدور ويغير القلوب ويبدل الأحوال إلى أحسن الأحوال. موسى يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء، تعرض بفتن وابتلاءات من بينها ابتلاءات الشهوة. امرأة كان يعيش في بيتها وينعم بحنانها وعطفها كأنها أم، فلما شب عن الصوت في بيتها ورأت فيه جمالا وقوة وعزا وجلالا راودته عن نفسها. كان من الممكن في انتصار بقى للعقيدة وفي انتصار للقيم، في انتصار للقيم، قيم قيم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. يا سلام، كل شيء مهيأ. وهنا تبرز المعادن الأصيلة وتظهر القيم النبيلة وتعلو على إغراءات الأرض. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، مثل يقع في مثل هذه الجريمة النكراء البشعة. اليد التي امتدت إليه بجميل يلوثها ويقطعها، معاذ الله. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يشيع الأمر في المدينة. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد من واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما قالوش بلد جميل، لا، المرأة لا تحب من الرجل الجمال فقط، لا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يسجنونه حتى حين. ودخل السجن. قولوا لي بالله عليكم، أي نصر ليوسف عليه السلام في دخول السجن بمنطق نحن البشر؟ أي نصر ليوسف؟ أي نصر عندما طلب أن يسجن بدل أن ينوث يموت في غياهب السجن بدلا من أن يلوث في هذه الشهوة، شهوة لحظات تأتي على الإنسان وتجعله يندم سنوات. أي نصر حدث ليوسف عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وشاء الله أن يدخل يوسف السجن ويخرج من السجن يوسف بعد طول الألسنة والاقتراحات. كان من الممكن أن يتساهل مع هذه المرأة، كان من الممكن أن يغادرها، هذه اقتراحات ممكن تقال كما تقال الآن. كان من الممكن أن يسلم هذا لهذا، كلا، هناك أمر واحد إذا وصلنا إلى هدف، وهو أن نصل وأن نخرج هؤلاء الشيوعيين من أرضنا وأن نطرد الروس من ديارنا. هذا يعتبر أول نصر. ونصر آخر عندما يطرد هؤلاء الذين ذاقوا بلادهم الويلات وأنزلوا بها الضر والملمات، عندما يطرد هؤلاء فقط يكون هذا أول النصر. وبعد ذلك لا نصيب ألسنتنا ولا نقترح على الله، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل على هؤلاء النصر، وأن يديم عليهم هذا النصر، وأن يغير أحوال خوفهم إلى أمن، وأن تظهر للإسلام دولة، حتى نتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولعلها تكون بداية لتحرير أرض الإسلام من هؤلاء الغاصبين في أرض الأقصى وفي أرض فلسطين، وما ذلك على الله ببعيد، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، انتصر الإسلام في المدينة المنورة، وجاء أحد الصحابة كما سمعنا وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ظل في هكذا أبد الدهر خائفين غير آمنين ولا مطمئنين؟ فقال: لن تصبروا إلا يسيرا حتى يظهر الواحد منكم في الجمع الكثير، ولا تكون هناك حديدة في هذا الجمع، لا تحملون سلاحا، تشعرون بالأمن والطمأنين والرخاء وكل شيء. السلام. فهل حدث هذا؟ نعم حدث. حدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث في حياة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحدث في حياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحدث في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو العالية للربيع بن أنس: شعرنا بالأمن والطمأنينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ثم في عهد الخليفة الأول أبي بكر، ثم في عهد الخليفة الثاني عمر، ثم في عهد الخليفة الثالث عثمان. فلما غير الناس، غير الناس، غيروا إيه؟ غيروا ما جاء على لسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما غير الناس غير الله ما بهم، غير الله ما بهم، غيروا الإسلام. حدثت فتن، هذا يحمل على هذا السلاح، وهذا يظن أنه أولى من هذا، وحدثت الفتنة. فلما غيروا غير الله ما بهم، غير الله ما بهم. وهذا مضمون ما نزل في كتاب الله عز وجل، ذلك بأن الله، وعد من ربنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي نعمة. وصل النصر إليه وفتحوا كابوس، وطردوا المنافقين وأدعياء السلطة، وطردوا من قبلهم الشيوعيين، وانهارت الشيوعية في روسيا بفضل الله أولا، ثم بفضل مواقف هؤلاء المجاهدين الأفغان ثانيا. انهارت الشيوعية وطردت شر طرده، لا يعتبر نصر في حد ذاته، فما ينبغي أن نتخول، وإنما نقول لئن وصلوا إلى مرحلة فهناك مراحل أخرى نطلبها منهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لماذا تنقل لنا أجهزة الإعلام السوء والشر والبلاء الذي وقع فيه هؤلاء؟ أليس كان من الأجدر بهم والأولى أن تأخذ جماعة صادقة صالحة منهم طريقها إليهم، وتذهب وتقول لهم إن آمال المسلمين وأنظار المسلمين تتطلع إليكم الآن، ما ينبغي أن تحملوا على بعضكم على البعض الآخر السلاح، احقنوا دماءكم واعلموا أن أنظار المسلمين الآن تتطلع إلى النصر الذي نزل أنزله الله عليكم، فصونوه واحفظوه. كان من الممكن تكون هناك نصيحة، لكن نحن وتشميع وتشهير وآدي الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، ولنمضي مع الآيات التي بدأنا بها الخطبة حتى نخرج بنتيجة. اسمعوا الآيات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ويجي دور بقى المسلمين بقى. إذن الهدى، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب الذي نزل على نبيه، أورثناه ليكون مصدر هداية ومصدر خير ومصدر نفع ومصدر دفع بلاء عنهم. فلما انحرفوا نزل بهم ما نزل. وأنتم يا أمة محمد لا تظنوا أن الله سيحاسبكم لانتمائكم إلى نبيكم ولا انتسابكم إلى دينكم ولا لسواد أعينكم ولا لبياض وجوهكم، كلا، واسمعوا القرآن الكريم. فاصبر، ماذا يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر إن وعد الله حق. إن وعد الله حق يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. يحتاج إلى صبر. فاصبر إن وعد الله حق. زاد لك يا محمد ولأمتك، واستغفر لذنبك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ذنب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عنده لا ذنب عندك، وإنما يقول للأمة المسلمة إن أردتم عزا ونصرا وإن أردتم هداية وعزة فعليكم أن تصبروا على هذا الدين. فاصبر إن وعد الله حق، ولا ترتكبوا الآثام والذنوب والسيئات، واستغفر لذنبك، وأيضا قم على طاعتك لله في صبحك وفي مسائك وفي سائر يومك، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أيها الإخوة الأحباب، لا تظنوا أن النصر يأتي سريعا على طبق من ذهب، وإنما النصر يأتي بثمن. حتى لا يكون هذا الثمن رخيصا لابد أن تكون هناك ضحايا ودماء، لابد أن تكون هناك أشلاء، لابد أن يكون هناك ما يكون من أتباع الأنبياء. واسمعوا القرآن الكريم حتى تثقوا في وعد الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر ربنا قريب، نصر قريب إن شاء الله، وفتح قريب للإسلام. فليضق هؤلاء بالمسلمين وليشيعوا حولهم ما يشيعون، ألا إن نصر الله قريب. وليسمعوا أيضا هذه الآية التي إذا قرأها المسلم أحس بروح الله عز وجل ترفرف عليه وعلى قلبه وتطمئن باله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ضرب هنا كل يوم، وضرب وقتل ومؤامرات على المسلمين وإشاعات ضد المسلمين وتضييع أوقات على الجدال، اتركوا هذا الأمر لله، إن الأمر لله من قبل ومن بعد. خذوا بالأسباب واسمعوا القرآن. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كل يوم يا عم أشوف حاجات وأشياء، زلازل وثورات، البلاد اللي انتم بتقولوا عليها مستقرة هتشوفوا فيها ثورات وهتشوف فيها بلايا. أنتم فقط يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن أحسنتم الطريق وأحسنتم الالتزام وأحسنتم الإقبال على الله عز وجل فإن أعداءكم سيموتون إن شاء الله، سيموتون، ربما لا يموتون بأيديكم، وإنما يثلج الله صدوركم ويشرح قلوبكم عندما ترون أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم بأسه وعقابه. وما قرأناه في الجرائد من هناك قلاقل في لوس انجلوس، قلاقل تضرب هناك واشياء من هذا القبيل، ليست بعيدة على الله سبحانه وتعالى. وما قرأناه ايضا في الجرائد من ان هناك بعض الولايات تهدد لانها لا تأخذ حقها كاملا، تهدد بالانفصال. اليست هذه الرصاص لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم الا يثقوا الا في وعد الله سبحانه وتعالى؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. ما المطلوب منا؟ مزيد من الاقبال على الله عز وجل، ومن الدعوات بان يثبت الله اقدام المسلمين، وان يؤيد جنده الصالحين، وان يؤيدهم بنصر من عنده، نصرا مبينا. انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر جندك المجاهدين في القدس وفي فلسطين، اللهم انصر جندك المجاهدين في اريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر عبادك في كل بقعة وفي كل ارض يا ارحم الراحمين. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا هذا الحديث. ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم. اولهم المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر المجاهدين في كل ارض وفي كل بقعة. انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك الموحدين، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.